الله يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله تعالى. كل ما أظهرنا أمام ربنا جل جلاله حسن الطلب، لأننا فقراء على باب ملك، فقراء على باب غني، ضعفاء على باب قوي، عبيد على باب إله في بيته جل جلاله. فحضور القلب مطلوب مع حضور البدن، حضور النفس، حضور العقل، حضور الباطن مطلوب، لأن الله جل جلاله يا أحبة في الله لا يعطي المستغني ولا يعطي المستكبر ولا يعطي غير الطالب. فلذلك نصحح النوايا جميعا، كل واحد منا يسأل نفسه سؤال: لما حضر؟ ما مقصود الحضور؟ ما مقصود المجيء؟ ما عندنا هدف إلا رضا الله، ما عندنا غير رضا الله جل جلاله. كل ما نفعله من أجل الله ولله ورضوان من الله أكبر، حتى يرضى الله جل جلاله عني. رضا الله جل جلاله أعظم مطلب، أعظم مقصد. فنسأل الله تعالى أن يرضى عنا، ونسأله جل جلاله أن ينزل الهداية والأنوار على قلوبنا في هذا المجلس المبارك، أن يرزقنا جل جلاله الإخلاص نحن وإياكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل يوم عم بمر يا إخواني وأخواتي ونرى فيه الويلات والعجائب وما يندى له الجبين، نقول الحمد لله على نعمة الهداية. كل ما ترى عاصي، كل ما ترى عاصية، كل ما ترى مستكبر، كل ما ترى مستكبرة على أمر الله، تقول يا رب الحمد لله، ليش أنا ما كنت معهم؟ ليش أنا مش مثلهم؟ والله تعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لولا لطف الله جل جلاله، الله أعلم وين كنا إحنا. لولا لطف الله ما كنا هنا، لولا كرم الله، لولا اجتباء واصطفاء الله، لولا اختيار الله ما كنا هنا. لولا الله ما اهتدينا، ما صمنا، ما صلينا، هكذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كلامهم: لولا الله ما اهتدينا. الصحابة يقولوا هذا الكلام، مش أنا نفسي بقدرتي، لا لا، أنا لا شيء، أنا لا شيء، هادي هو الله. فنحمده جل جلاله من قلوبنا، ونسأله أن يتم علينا هذه النعمة بالاستقامة عليها. كيف يختم لنا وما نعرف، كيف يختم لنا وما نعرف، لا نحن ولا هني، لا من أكرمه الله بالهداية ولا من ابتلاه الله بالمعصية. عشان هيك بسياق الكلام حنتكلم أنه، وهذا ذكره الفقهاء والعلماء، أنه لا يجوز الحكم على معين، على عاص معين بالكفر أو بالسب أو باللعن، لأنه لا تدري كيف يختم له. عمر رضي الله تعالى عنه، من يقول اللي يشوف حالته قبل الإسلام، من يقول أنه ده يصير فاروق، ده يصير رقم اثنين بالإسلام؟ حدا، ما حدا. عمر أكبر إنسان كان شديد، ده نصر رقم اثنين في الإسلام. خالد التالي الأتلة، التالي الصحابة، بمعركة 71 شهيد قتل رضي الله تعالى عنه. هاي نحن أنتم نقول رضي الله عنه، بنسمي أولادنا خالد، بنقول سيدنا، سيدنا خالد، سيدنا خالد رضي الله عنه، سيف سيوف الله. مين كان يعرف هيك ختمته؟ ما نعرف. فلا نحن عارفين كيف الخاتمة لإلنا ولا لمن ابتلى بالمعصية، وكلنا عصت. لذلك نقول يا ربي لك الحمد أن أدخلتنا بيتك، ويا ربي أكرمنا ووفقنا أن نستقيم على دخول بيتك، واختم لنا على ذلك، اختم لنا بخاتمة الرضا وبخاتمة السعادة. هذا يا إخواني في الله لا ينبغي أن يغيب من بالنا، اللي بيصيبه رضا واطمئنان مصيبه، أنا ماشي أموري وخلص ضابطة مأكد 100%، هذا على خطر، على خطر كبير، دائما خيفان، بيطلع على العصاة بقول الحمد لله بس خيفان، لكن كيف بدي أحفظ حالي ما يصير مثلهم؟ فتن، فتن. النبي عليه الصلاة والسلام قال كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، بين الليل والنهار بس نفس اليوم، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شو قصته؟ شو الموضوع؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، كلما اقتربت نهاية الزمان كلما ازدادت واشتدت الفتن، كلما خاف المؤمن على نفسه. حتى في وقت من الأوقات قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الناس يقول المؤمن لو ذهبت إلى رؤوس الجبال أعيش، أهجر الناس من شدة الفتن. ذلك الأوضاع والأحوال اللي بتصيبنا وما نراه، واللي صار اليوم واللي صار مبارح واللي صار هالأسبوع وغير ذلك، هذا كله أولا لي أنا، ما تخاف على الدين حبيبي، غيرتك مطلوبة، جزاك الله خير، كل من غار، كل من فكر، كل من تكلم، كل من فعل أي شيء جزاك الله خيرا، لكن اعلم أن الإسلام محفوظ من الله، لو هو موكل الإسلام فيه وفيك من زمان كان خربت القصة. لكن هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله ما أجمل هذه الآية، استريح ما تخاف شيخ، ممولين شيخ، مدفوعلون شيخ، إعلام مدفوع، إعلام ممول، صح بس ما الله بشرنا. قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، تذكروا الكلمات والأيام القادمة تذكركم إن شاء الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نسأل الله السلامة. طيب يا ربي ليش هذا اللي عم بيصير؟ شوف الآية اللي بعدها، شو الآية اللي بعدها؟ الله يفتح عليك، ليميز الله شو يا شيخ؟ خبيث من الطيب، بالصف كتير مسلمين يا شيخ، يجي البلاء تحط الغربال، تحط المسلمين بالغربال، بلش تعمل لك تساقط كثير، لا وملا وليش وأبواق، طلع وسائل الإعلام أنت، طلع على اللي بتابع، شوف تلاقي ناس عم تسقط، ليميز الله الخبيث من الطيب. ما في، كل فترة لازم تصير، كل فترة لازم يمر على صعيد أمة، صعيد مدينة، صعيد عاملين، صعيد جماعة إلى غير ذلك، بده يمر البلاء، بتغربل الصف، كل اللي قال أنا مؤمن، أنا مؤمن يعني لا ما بيمشي الحال، قاعدة قاعدة سنة في الكون، حكينا عن هذا فيما سبق، قاعدة التمحيص، قاعدة الابتلاء، تمحيص الصف، غربلة الصف، تنقية الصف. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في ناس عم بيكذبوا كانوا. لذلك نسأل من الله جل جلاله دائما وأبدا في دعائنا لا تزغ قلوبنا. إيش يعني أكثر دعاء كان يدعي في النبي عليه الصلاة والسلام شو هو؟ يا مقلب القلوب. ورسول الله عم يدعي، هو عم يدعي أكثر دعاء كان يدعيه مثلا انت بسألك سؤال اكثر، شو تتخيل اكثر دعاء كان يدعي النبي عليه الصلاه والسلام؟ تقول لي مثلا دخول الجنه، تقول لي مثلا هدايه للامه، تقول لي ربنا يهدي الكفار، الرزق للامه، شفاء المرضى، رحمه الموتى، ولا واحد منهم ادعي، وكلهم مهمين، كلهم مهمين. طب شو اكثر دعاء كان تدعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه السلام، النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام خيفان، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب. ممكن يقلب القلب، ممكن يقلب، ممكن يقلب قلبك. انت ليش مطمن؟ ممكن يقلب القلب. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي، ما بدي قلبي يقلب، ثبت قلبي على دينك. سمعت من احد كبار مشايخنا قال: الايام القادمه ستروا فيها اناس ما كنتم تتوقعون انهم يقعوا في الفتن والمعاصي، سيبتلوا بالمعاصي، وستروا أناس ما كنتم تتوقعون أن يتوبوا سيتوبوا. أيام العجائب، أيام الغرائب، أيام عجيبة. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا. ومن الأمور التي تثبتنا، وهي ضمن السلسلة التي أكرمنا الله وبدأنا فيها، سلسلة السنن الكونية، السنن الإلهية في الكون، ومتعلقة بما مر معنا هذا الأسبوع، ولا بد لكل مؤمن أن يعلم هذه السنة، هي سنة التغيير. سنة التغيير، في متغيرات بتصير يا إخواني في الله في الكون في الحياة، على صعيد فردي وعلى صعيد مجموعة وعلى صعيد أمة وعلى صعيد الأرض. أنا شو اللي بالتغيير؟ وهذا لطالما سمعناه وقلناه في خطبة الجمعة، ولطالما رددناه، لكن نؤكد عليه ونذكر به حتى يصبح عندنا مستقر. في هذا الأسبوع سمعنا ناس زي ما أنتم سمعتوا، شو قالوا؟ كلمة العامية، ثلاث كلمات: أنا شو خصني، أنا شو خصني. هذا إيش اسمه؟ قد يكون ملتزم، دير بالك، في حجاب، صف أول، قائم ليل. أول ما يطلع منك كلمة أنا شو خصني، معناها في خلل بالموازين، في خلل بالمفاهيم. أنت فهمان أنك أنت عابد، بس أنا حابب أرجع ذكرك، أنت مين؟ أنت بتعترف بالنبي عليه السلام؟ إذا ما بتعترف فيه بتخرج من الإسلام. إذا بتعترف أنك أنت من هذه الأمة، تتبع النبي، هو الذي كلفك، الله كلفك، اختارك من تكون من هذه الأمة. رسول الله قال لك، قال للصحابة أن يخبروا من بعدهم، ومن بعدهم أن يخبر من بعدهم، وهكذا الأجيال تخبر الأجيال عبر العلماء والخطباء والدعاة، أن يخبروا الجميع، أن تخبر الأم ولدها والأب ابنه عندما ينشأ: يا ولدي، يا ابنتي، يا ابني، يا بنتي، أنت نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك أبونا صلاح الدين كان صغير، كان يوقف مع أبو أمه على تلة يرى فيها بيت المقدس، يقول: يا ولدي، أنت ستفتح هذا البيت الذي أسر بأيدي الصليبيين. أمه لمحمد الفاتح صغير تحمله تقول له: شوف، هاي اسم القسطنطينية. قال صلى الله عليه وسلم أن خير الجيوش الجيش الذي يفتحها، وخير القادة قائد هذا الجيش، وأنت قائد هذا الجيش. تربية الأجيال على أنهم يمسكون بأيديهم مفاتيح التغيير. أنت دكتور، أنت مهندس، أنت تاجر، طب تمام، ممتاز، مطلوب، بس مين عم بربي الآن الأمة على هذا؟ قليل إلا من رحم الله جل جلاله. فمفهوم التغيير ليش بدي أسمع عنه أنا هلأ؟ لأنه هو أمر مطلوب تفكر فيه. ولو دفعني الآن للكلام عنه، هو كان حيمر معنا بالسلسلة، بس اخترته حيكون الأسبوع الحدث اللي صار. بس تعرفوا وين مشكلتنا يا إخواني؟ مشكلتنا أنه بنتعامل مع الأحداث مع ردات الفعل. كرماً اللي معه الولد بس يضبط الابن، الله يجزيكم خير. نتعامل مع الأحداث كيف يا أحبابنا؟ ردة فعل، بس ردات أفعال. أما لو نحن بنتعامل مع الأمر من الأول، ما بنوصل لما وصلنا له. كيف؟ حأحكي يعني بالواقع التي مرت معنا. تأكدوا يا إخواني، تأكدوا 100% أنه لولا أن هذه المرأة بين قوسين، وما تستغرب لأنه هذا الذي يجب أن نقول به، هداها الله. انتبه، ما لازم العاطفة تغيرنا الأصول، الأصول أننا دعاة ولا تتغير عندنا طبيعة الدعوة. فالداعي داعي يدعو لكل الناس، وإن خالفوه وإن مكروا به ندعو لهم بالهداية، وندعو بالعموم أن يحيق المكر السيء بأهله، وندعو بالعموم أنه من أراد بنا وبالمسلمين وبالمدينة شرا وسوءا فنسأل الله تعالى أن يجعل دائرة السوء تدور عليه. لكن هذه الإمرأة أو غيرها التي خرجت بلباس فاضح، تأكدوا أنه لولا شعورها هي ومن معها من جمعيات نسائية متفكرة تدرس أحوال البلاد والعباد، في ميزانيات إخواني فلكي بآلاف ومئات آلاف بل تبلغ ملايين الدولارات تدفع من سفرات خارجية ومن بلاد أجنبية خارجية على وسائل إعلامية وجمعيات داخلية حتى تفعل وتقوم بدراسة ميدانية من خلال وسائل التواصل ومن خلال الصور التي تنزل والتعليقات، في ناس شغلتهم وعملتهم ما عندهم شغل إلا يدرسوا وضع المسلمين في بلاد الشام عموما وفي بلادنا خصوصا. البلاد التي فيها الكلام عن الإسلام والمسلمين والإيمان مفتوح والكل يسمع الكلام، في دراسة تفصيلية لحالة الشباب والبنات، وهم يعلمون جيدا أنه لولا القبول الموجود في الفترة الأخيرة عند كثير من أبناء وبنات الشعب لقبول هذه الأفكار وهذه المناظر لما خرجت هي أو غيرها بهذا المنظر. فإذا هذا أمر في تراكم سنين. كيف تراكم سنين؟ من قبل كورونا، وإجت سنين كورونا، عندك ما يقارب 3-4-5 سنين 6 سنين للعشرة، كل اللي ربنا أكرمهم بأولاد وعندهم أولاد أو عندهم أولاد أخ أو أخت أو جيران وبيشوفوا بيطلعوا وبيراقبوا، وكل اللي عندهم وسائل تواصل وبيشوفوا الصور اللي عم تنزل والفيديوهات اللي عم تنزل وبيراقبوا الأعمار للأولاد والبنات وبيشوفوا بيراقبوا مستوى التعري اللي صار عند بنات مسلمين، وبكتير من الأحيان طبعا دايما بين قوسين إلا من رحم الله، لو ما العيب والحياة بالعمية ولولا أبوها ولولا عمها ولولا عائلتها ولولا ما فلان بدي يقول له وفلان بدي يقول له لخرجت بثياب أكثر من ذلك. وعند كثير من الآباء والعوائل والكبار والرجال بدأ الصمت يسري، بترجع الساعة 12 بترجع الساعة 1 بترجع الساعة 2 إلى غير ذلك، صمت. فلذلك فيكم تقولوا هذه الحادثة بتقدير من الله كانت شعرة قسمت ظهر البعير، الأصل أن توقظ أبناء المدينة وتقول نحن وين رايحين؟ كله بقدر يا إخواني، كله بقدر، تقدير ربنا هيك بين قوسين أنه هن ميتين يسمعوا مني الحادثة بالتفصيل، وسمحناش عم يسمع الحادثة بالتفصيل كيف صارت. تقدير ربنا أنا كنت أصلا خارج صيدة، كان عندنا رحلة لطلاب القرآن في المسجد وراجع، كنت صرت قريب من الجي، فواحد من الشيخ عبد الرحمن بعد مشايخ إخواننا مجموعة العلماء في صيدا والخطباء والمشايخ اجوا الشباب وخبروني إنه في يعني أخت بلباس مش لائق وما قدروا يتحملوا المنظر، معه النسوان ومعه أولادهم وزوجة حدا، ففي مجال حدا يعني ينزل معي إذا في مجال للشيخ عبد الكريم، لأنه فضل الله تعالى عمل الدعوة معروف أنه قائمين فيه من سنوات، ونتكلم مع الرجال لا نتكلم مع النساء، كل الشباب اللي يظهروا معنا بالجولات بيعرفوا إحنا بس ننزل على القهاوي بس نفوت على المطاعم ما بنحكي مع نساء، يكون في نساء بنصير نحكي مع رجال بس أحيانا اسمعي يا كني ويا جرى، شو اسمه هذا المثل هو تبع الكني والجرى، إنهم وحدة منهم تسمع، فبتحكي مع الرجل أو تسمع المرأة، فقل له طيب بسم الله بركة الله. ونزلنا وحدنا، لم ننزل مع الشباب ولا حدا من الشباب عارف، ولا هو معه مرته ومعه بنته ومعه أخته ومعه أهله يعني عبد مشعر كورنيش. فنزلنا وطلبنا نتكلم مع الرجل، ما تكلمنا مع المرأة، إنه فيش تقرب أصلا يعني، الوضع كان مأساوي جدا يعني. دن إذا غلطنا نحكي وحدا من بعيد يصور الشيخ عم يحكي مع المرأة. أختي في الله، أختي في الله، مشان الله خليني بعيد يا ابن الحلال. بعدين بعد يعني يا ويلاه لأم. وأنا ما زلت أقول أسأل الله له الهداية، وأنا جلست معه وتكلمت معه وهو أقر بكل ما قلته، وأقوله الآن لكم، أقر أنه أنا طلبت منه أنا والشيخ عبد الرحمن بكل أدب واحترام أن يقوم يتكلم معنا، أول مرة رفض، هو نايم من اللي هيك شوي بنحكي معك. ثاني مرة لقام بعد 3 مرات وقام بوجه لا يقرأ، وأنا قدمت الشيخ، أنا ما حكيت على فكرة ولا كلمة، لبستني لبستني الحمد لله، بس أنا ما حكيت ولا كلمة، أنا بس قدمت الشيخ عبد الرحمن أكبر مني سنا، يعني الأدب أن نقدم من هو أكبر منا. فقلت له أنا اسمي والشيخ من صيدا بده يحكي معك، وبدأ الشيخ يتكلم بكل أدب وتقدير واحترام، هذا الشاطئ مفتوح للجميع وإلى غير ذلك من كلام فيه أدب واحترام، وكل بين كل كلمة وكلمة يقول له ما خصني، ما خصك، ما خصك فينا، ما خصك فينا، أنا حر، مش عاجبك روح البلدية، مش عاجبك روح الدولة، مش عاجبك يا حبيبي شو خص مش عجبني وبلدي ودولي. يا حبيبي اليوم إذا في شيء قانونا فيني أعمله بيأذي جاري أدبا ما لازم أعمله، صح؟ قالوا لا مش صح. لا لا لا، طب كيف شو أحكي معك شو نقول لك؟ قمت أنا الكلمة الوحيدة قلت له، قلت له يا حبيبي طب ليش أنت عم تحكي مع الشيخ هيك؟ الشيخ عم بيحكي بكل أدب. هذا كلام كله أقر به عندي في المكتب هنا، ذكره. فبعد ما أساء مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة مشى الشيخ وقال له نحن وجود المشايخ بإذن الله حفاظة لكم، لأنه إحنا ما بنضمن الشباب، يمكن يجي شاب أزعر يا أخي ما عاجبه، لأنه الغيرة موجودة عند المسلم لو كان ما بيصليها. الشباب اليوم اللي تواصلت واتصلت وكذا وفضل الله المشايخ قدر المستطاع كانوا يضبطون الأمر هيك، بس بين قوسين كمان كثير صار في عنا بين أقواس بالتانية، إنه اللي تساءل طب ليش المشايخ ما نزلت؟ طبعا يا إخواني لا نريد أن يعني نظهر للإعلام إنه المشايخ إن اللي بدهم يقيموا الإسلام في المدينة وتحول خلافة، لا، نريد أن نقول هذا رأي عام، بس كان توجه كل المشايخ لكل الشباب ممنوع أحد يخطئ بكلمة أبدا. فقال له الشيخ يعني يمكن واحد مش مضبوط مش منضبط، لأنه هاي الغيرة مفطور عليها الإنسان لو ما كان بيصلي. بعض الإخوة اللي بيشربوا الخمر بحشش، بعت لبعض المشايخ يا مشايخ قولوا لنا شو نعمل، يا حبيبي ما بدنا تعمل شيء، بس هاي غيرة موجودة عند الناس. فقال له نحن نصيحتنا لك إذا ما سمعت منا تمشي، تمشي خلال دقائق بتستعجل، لأنه نحن إذا مشينا ممكن حدا يجي يأذيك. وجود المشايخ ضابط، وجود المشايخ بيضبط الأمر. هذا اللي صار ونحن مشينا بعدين. شوف كيف قلبت كل الحقائق. أسأل الله له وله الهداية. صلاة مقلبكم أمين أنتم. أمين دعونا. والله يا أخواني نحمل في قلب الرحمة على كل الناس، مهما أساءوا مهما أخطأوا مهما قالوا مهما تكلموا، نحن فقط دعاة، ما عندنا غير الرحمة في قلوبنا على الناس، والذي يتولى الأمر هو الله جل جلاله. أصلا لا في حجارة لا في يعني عاقل عاقل، هل من الأدب إنسان شيخ يرمي رمل يعني أدبا؟ معقول معقول نحن نرمي رمل ونرمي؟ بل بالعكس، أصريت أنا والشيخ عبد الرحمن أن نبقى على الكورنيش عشان الشباب اللي كانوا عم بيلعبوا حد فوتبول، نضبط الوضع إذا صار لا قدر الله أي خطأ نضبطه. وسمعت إنه واحد من الشباب أساء بكلمة، نادينا والشباب اللي كانوا موجودين بيشهدوا وقلنا لهم ممنوع الإساءة بكلمة، ممنوع الإساءة بكلمة، نحن علينا نقول بس دعوتنا، ما عندنا غير ذلك، ما فيش غير ذلك. بس نحن مش جداد على الإعلام يعني، لا معروف. فشو اللي فتح لنا هالقوس نحكي الموضوع مش عارف إحنا. فكنا عم نقول أن المسلم يحبة في الله بطبعه يغار غيور، والذي أوصل هذا الفعل للظهور أمام الناس شهوة. الوضع اللي موجود في الأسر وفي البيوت من سنوات ومتروك ومتروك، بدنا نتصارح مع بعضنا يا إخواني. الله ما عم نحكي برا الناس مصلوش، الله نحن أبناء مسجد، أبناء مساجد ملتزمين، خلينا نحكي نصارح بعضنا. إيش اللي وصلنا لهون؟ المسألة الأولى اللي ذكرناها هي مفهوم التغيير، عند كتير مننا مش موجودة أصلا، إن شاء الله بتصير موجودة بإذن الله، إن شاء الله مثل هذه الأحداث تفيقنا نفيق وما نصير بقى نتعامل بس مع الأمور مع ردات الفعل، نتعامل مع الأمور مع الفعل. قال له كمان مثل مش عارف إذا حقوله صح بس أنتم تعرفوه، الله يرحم بيي كان إذا كسر إيد كسرت الإيد يجبرها، شو قال له؟ الله يرحم بيي ما كان يخليها تنكسر، نحن ليش بدنا نجبرها؟ ما أنا ما خليها تنكسر من الأساس. ما أنتم تخيلوا لو في بناء، ما أنت عم بدي أحكي، أنا ما بدي أحكي كتير قبل، بدي أحكي 10 سنين بس لورا، 10 سنين لورا، هذا الجيل اللي هلا عم تحكي أنت من 12-13-14 لـ25، جيل اللي بالعمية مطقطق يعني فيك تقول، هذا عمره 10 سنين لورا. لو 10 سنين لورا اللي هن 10 سنين تعول الفظاعة بوسائل التواصل، وفيك ترجع كمان بعد شوي 15 سنة لورا، الفظاعة بوسائل التواصل، لو في انتباه وإدراك من الآباء والأمهات وإعطاء أوقات حقيقية في البيوت وتفرغ لهذا المرض الخطير، ما وصلنا إلى هنا، ما وصلنا إلى هنا. نحن صح غيرة الشباب المسلم انفعلت على منظر شافته بالمجاهرة وبالعنن وحد الله تغار كل مسلم وكل مسلمة، لكن انتوا بتعرفوا انه على وسائل التواصل في افظع، في افظع من ذلك. وبمدينة صيدا ما بدي يكون سلبي، الخير كتير كبير، السواد الاعظم من ابناء المدينة غيور وما زالت الغيرة موجودة، لكن اذا بدنا نضل نحكي عن الايجابيات ما بدنا نبحث عن الجرثومة نستأصلها، ما حيمشي الحال، بدنا نفتش وين الجرثومة حتى نطلعها. في جرثومة تنتشر بين الشباب والبنات تدعو للتعري والحرية، في بنات شايفة أبوها ظالم قامع ضغطها وأسرها وأخوها الكبير وعمها وخالها، بتتمنى تتحرر. تتحرر إلى وين؟ تحرر بلبسي وتحرر بظهراتي وتحرر بروحاتي ومجياتي وسهراتي وحكي ولباسي. هنالك من بنات المسلمين من يتفكر بهذا، فمشكلة إذا نحن بس شفنا وحدة لبست هيك على الشط، لازم نقرأ ما بعد الحدث، لابد أن نقرأ ما بين السطور. طب شيخ شو اللي بدنا نعمله؟ أولا نحن كلنا مغيرون، كلنا دعاة، كلنا غيارة، كلنا آمرون بالمعروف ونهون عن منكر، لا شغلة شيخ ولا شغلة علماء ولا شغلة خطباء بس، بل بالعكس. وأنا قلت يمكن مع المنبر وبرجع بقولة، بس كنا عم نحكي مع الشاب الثاني اللي تقبل كتير وأنا ما بعرفه، ويعني أسأل الله أن يصل كلامي له أن يكتب له الهداية، كان جدا مؤدبا، اسمه الأخ ماريو من بيروت، كان جدا مؤدب وقبل الكلام وقام، بس كنت راجع شفت شباب أنا ما بعرفهم، يمكن أني بيصلوا معنا بيعرفوني يسلموا علي كيفك شيخ، فقلت لهم شباب بالله عليكم دسلكم هون، قالوا لي ساعة، طب ليش ما حكيتوا؟ شفت إحنا ليش ما نحكي؟ يمكن منخاف، يمكن تقول أنا شو خصني، يعني كيف شو خصني؟ طالما دعوتك باللين، طالما بتحكي بالحكمة، طالما عندك منطق، طالما مقتنع باللي عم تعمله، انت بس عشان شفت ابوك وجدك وعائلتك مسلمين انت ماشي بالاسلام ولا انت مقتنع؟ انت محجب مرتك بس لانه عادته القليد ولا مقتنع؟ اذا انت مقتنع باللي عم تعمله ما بتستحي، يعني ما بتستحي، يعني ما معقول هن جايين مش مستحيين مش لابسين وافي وتعيط يمين وشمال ووسائل تواصل مش مستحي ببطلها ونحن مستحيين بالحق؟ ما معقول. شنك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال عجبت لجد القوم في هزلهم، كني باطل بس جد عجبت لجد القوم في هزلهم وهزلكم في جدكم، انتوا عندكم حق بس تركينه ما عم تعطوا حقه كما يجب. فسكت قالوا شيخ معك حق، لو هن يتكلموا وهذا يتكلم لكن عندما سكت هذا وسكت ذاك وسكت هذا وسكت ذاك الله الأمر مفتوح. وأعيد وأكرر، حكمة ولين ورحمة وخوف. وأنا قلت فيما سبق وأعيد أن الدعوة هي عواطف تنتقل من قلب إلى قلب، ليست كلمات تنتقل من لسان إلى عقل. والذي يظن أن الدعوة عبارة عن كلمات فهو مخطئ، فليراجع الحسابات. الذي يذهب إلى المدعو بقلب رحيم محب يشعر المدعو بقلبه. وهذا يا إخواني في الله شيء ما بتشوفه، وبفضل الله هذا بعد التمرس والخبرة في العمل الدعوي رأيناه وشاهدناه ومارسناه وطبقناه. الدعوة مشاعر، الدعوة مشاعر يشعر بها المدعو عندما تقبل إليه بقلب محب رحيم، يشعر بهذا. يا أما بالمطارات أسلم معنا ناس بفضل الله، يا أما في أفريقيا أسلم معنا ناس بفضل الله، في كثير من دول العالم، في في في مقاهي، في طرقات إلى غير ذلك. كيف؟ كلمات بسيطة، بس أنت في قلبك الرحمة تنقل في قلب. أنا أدعي قد أكون خليني أحط على حالي، قد أكون قصرت في الرحمة في قلبي عندما تكلمنا مع هذا الرجل، يمكن ما بعرف. لأنه أنا قطعا أؤمن أن الرحمة إذا غلبت، أنت لازم يكون عندك عاطفة. وشو بيصير أحيانا؟ منشوف منظر يؤذينا كمسلمين، تتحرك العاطفة والغيرة، بروح فكر الرحمة، فمتكلم بعاطفتنا. لا، إحنا لازم نغار، نوع ما تغار، بس لازم تغلب الرحمة. يعني لسان حالك بقول هذه إذا ماتت على هذه الحال أين هي؟ أنا لو الآن شفت امرأة ولا رجل ولا أيا كان عم يحترق بالنار شو بعمل؟ مش مرة ولا رجل، إذا بسيني، إذا قطة، إذا حيوان بنركض منطفيه. شرعا إذا كنت عم بتصلي وشفت إنسان عم يحترق ولا قط عم يحترق ولا حيوان عم يحترق، شرعا يجب أن تترك الصلاة حتى تنقذه. كيف الذي تارك الدين وتعلم أنه إذا مات على هذا يوم القيامة في النار؟ فتغلب العاطفة علينا، وبعد العاطفة بتجيب الرحمة. فعندما تغلب الرحمة تنتقل مشاعر الرحمة إلى قلب المدعو. فلذلك يا الحبة في الله، أولا لابد أن نعلم أننا كلنا دعاة، كلنا غيار على الدين، وكلنا آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. الأمر الثاني، لابد أن نبدأ بإصلاح أحوالنا، لأنه للأسف اليوم كثير من المسلمين كانوا سبباً للصد، أو خليني أقول كثيراً من الملتزمين كانوا سبباً للصد عن سبيل الله من غير أن يشعروا. وحأحكي بهالمسألة عن نقطتين، ركزوا معي فيها. المسألة الأولى، تأكد أن الذي مع الله، أن الذي يكون مع الله يؤثر بالغير بس بمجرد النظر إليه. شوف المثال، بزمن السلف كان في رجل قاطع طريق، أخذ امرأة وبده يسرق مالها، وطلع السكين وحط السكين على ربته، ولا طلع المال اللي معك. شافوا الناس اللي بالطريق هجموا، ما حدا يقرب، اللي بيقرب يذبحه. يا فلان يا علان، إيمك حطك الله، محمد آخرة، جن نار، ما يسمعوا لك كلمة. ولا بيمر واحد من سادات السلف اسمه بشر الحافي، فمر من أمامه، ضل يمشي لقرب لعنده، لو شافه له هيبة، ما عاش حكى ولا كلمة. فاقترب إليه واقترب من أذنه وقال يا هذا، اعلم أن الله يراك، ومشى. قال فوقعت السكين من يده وتركها ووقع في الأرض وصار يبكي. راحوا عند بشر الحافي قالوا له شو قلت له؟ ما خليناش حدا غير حكى يمين وشمال وغير ذلك، وما كانش يسمع منا. قال قلت له يا هذا، اعلم أن الله يراك. أنا سؤالي، إيش الفرق بين كلام بشر الحافي وكلام كل اللي حكوا قبل؟ بشر الحافي يعني هذا الرجل هو مع الله، فكانت الطلقة التي أطلقت من قلب بشر قوية فأصابت. قوية فأصابت. مشكلتنا اليوم، خليني أحكي عن حالي أنا، مشكلتنا اليوم الكلام اللي عم يطلع ما عم يطلع من القلب فما عم بصيب. لو عم يطلع من القلب بصيب. عشان هيك نحن يا إخواني في الله كدعاة، قبل ما تقول لي شيخ كيف بدي غير وكيف بدي بلش غير، أول شيء غير من نفسك. أول شيء كون رباني، كون رباني. شو كون رباني؟ كون رباني إذا عدت مع شباب والله العظيم ما بحاجة كتير تحكي. عشان هيك ورد في الأثر إن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله. اللهم اجعلني وإخواني منهم. هذا إنسان كانوا وين الحاج أبو بلال، مشون أبو بلال، شو كانوا يقولوا بصيدة بالزمانات للإنسان المؤمن الألاوي، صح؟ شو ألاوي؟ هذه نسبة لله يعني، مش عارف إذا بيسون أولى ولا لا، بس إنه ألاوي كانوا. شو ألاوي؟ هذا مع الله، هذا ألاوي. إجا فلان عاش تحكوا خلاص غير الموضوع، هذا مع الله ما بيحاج يحكي، إذا مشي بس بيأثر بالناس. يا الله نصير ألاوي كلنا. استعدين تصير الله وياه يا رب، تصير مع الله. هذا عنده قيام ليل، عنده بكاء، عنده حال مع الله، عنده نور بيدخل للقلوب. لذلك انت داعي نعم صحيح، بس كيف التغيير؟ التغيير انك انت تصير مع الله. رقم ثلاثة شو اعمل؟ ابدأ بالدائرة المحيطة اللي لك. هؤلاء اللي عم يقولون كلهم سنن الله في التغيير، لأنه كلنا اليوم شو عم نقول؟ يا شيخ كيف حتتحول أوضاع البلاد وتصير منيحة؟ شوف كمان بين قوسين، كتراني الأقواس بهالدرس، بين قوسين تجيير بعض، خلينا نقول البسطاء، بعض الجهلة، بعض اللي بيتأثروا بالكلام، تجيير الحادثة اللي صارت ليقولوا هلأ بين قوسين كذا كذا حركن وخلاكن تنزلوا وتعملوا وتحكوا وتخطبوا خطبة موحدة، ولا زبالة ولا كهرباء ولا مي ولا حركتكن. شوف كيف تجي، شوف كيف يعني. أول شيء كما ذكرت في الخطبة، بعدنا مش مقتنعين إنه سبب ذنوبنا هي سبب البلاء، وإذا ارتفعت الذنوب يرتفع البلاء. هرم واحد. رقم اثنين، هذا يعني شيء آخر غير موضوعنا بس لازم نعرفه، هل الشيخ نائب، هل الشيخ وزير، هل الشيخ رئيس، هل الشيخ جيش، هل الشيخ درك، هل الشيخ بلدية، هل الشيخ يعني شو يعني شو بيكون؟ أنا متعدد المشايخ وتكون متعدد الخدمات والصفات. رجل الدين عليه الدعوة، عليه الإنكار، عليه الأمر المعروف، عليه النهي عن المنكر، عليه تربية الأجيال، عليه النصيحة، بس وكل يأخذ دوره. فلذلك الإصلاح اللي بدك تقول كيف تصلح الأحوال، بعد ما تعرف أنك أنت داعي، كلنا دعاة ولو ما كنت شيخ، بعد ما تعرف أنه بتبدأ المسألة من نفسك مع الله. رقم ثلاثة، بدك تبدأ بالحلقة الضيقة، وهذا واجب. الحلقة الواسعة مندوب ومستحب، الحلقة الضيقة واجب. الحلقة الضيقة مين؟ مرتك. الحلقة الضيقة مين؟ بنتك. الحلقة الضيقة مين؟ ابنك. عم نسمع عم يجي رجال، أسأل الله أن يحفظ أولادهم، عم يجي عندي وعند كتير المشايخ، يا شيخ ابني انت شو هذا؟ ما بتوقعش بحياتك أنه ابنه يطلع هيك. ابنه مين؟ ابنه مصلي ملتزم من أهل دين من أهل الله. شيخ ابني عم بيحكيني بأفكار الإلحاد، موجود ولا مش موجود؟ موجود. مين؟ محمد، مين؟ أحمد، مين؟ محمود، مين؟ مسلم ومسلمات. ترجع أنت وهذا الحبيب تقعد أنت وياه شوي بتقول له بس سؤال، هيك سؤال عابر وصرحني فيه، من 10 سنين إمتى قعدت آخر مرة مع ابنك؟ غير إذا كنت ملتزم، صليت؟ ما صليت؟ ليش ما صليت؟ في كذا؟ حرمتك من كذا؟ صارت الصلاة بعبع. نزل على الجامع، وقت نزل معي على الجامع كل مرة 50 مرة يا أخي نزل على الجامع، نزل على الجامع. كره الجامع والمشايخ، وإذا بشوف المشايخ بقول بدي أشوفهم من الأساس. عاش في أساليب ما غيروا برا، عم بيعملوا له أساليب وحبيبي وكذا، وبينزل على القهوة ناس عم تستقبله، والأرجيلة عم تنحط له، والإكرام على صعيد شباب وبنات، لسه ما اقتنع كثير من الآباء والعوائل إنه هذا الموضوع واجب. ما فيك تقول لي أنا عم جيب لهم أكل وشرب، ما شو نفع الأكل والشرب إذا راح دينهم؟ إذا بتفيق الساعة 9 ولا 10 ولا 11 على التليفون عشان تشتغل، بتنزل لآخر الليل 10 11، وهيك ابنك كبر سنة 2 3 5 10 15 20، بعدين بلش الفساد، بعدين أنت ما رجعت شو عملت 15 سنة لورا؟ ما شافك ابنك إنك أخذته ورحت عدت أنت وياه بالمسجد وتصرحت معه، ولا بنتك شافتك ولا عدتي معه فبرأ ولا، وعشان أنا يكون ابني متطور ورقي ومثله أحسن من غيره، خود يا ابني من أنت وصغير التليفون وخود التاب، ولا قرأنا شو ممكن يعملوا هول بالأولاد. فهذا النتيجة اللي شفتوه على الشاطئ نتيجة سنوات متروكة من الآباء والأمهات مضت، فخرج جيل مؤسف مبكي، والله مبكي يا أخواني في الله. كانت عم تحكي زوجتي من شوي مع أخت بتعرفها، عرفت أنه واحدة من الأخوات من نساء يعني اللي شغالين كانوا بهالحملة بالأسبوع، بنت صيدة، عائلة صيدوية، أهلها وأقربها ملتزمين وحفظت قرآن وكذا. شو الموضوع؟ فقالت لها للأسف شايفة أبوها ظالم وجابت الشرطة لأبوها وخرجت من بيتها ومش معروف فيه وين، مش معروف كيف تنزل فيديوهات وبتحكي وغير ذلك. في عنا مشكلة يا إخواني، سنة التغيير تبدأ من الحلقة الضيقة، فيش مجال. وأقسم بالله أنه من أعظم الذنوب التي قد تقترف غير زنا وغير شرب خمر وغير سرقة وغير غير، كفى بالمرء إثما. تعرف شو يعني هالحديث؟ بتعرف شو يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عم بقول لك إذا بحياتك معامل معصية إلا معصية إنك أنت ضيعت اللي هن حولك، الدائرة الضيقة حولك، لكفاك هذا الإثم أن يكبك على وجهك في نار جهنم. شيخ أنا بحياتي عملت معصية، شو يعني ما زنيت تمام، شو كمان ما شربت خمر، شو كمان ما سرقت، شو كمان كذا ما طيب بارك الله فيك، بتصلي ايه، بتصوم ايه، بتزكي ايه، طيب شو الحلقة الضيقة اللي حولك؟ قال والله مشغول، والله إثمك أكبر ممن زنى وسرق. احفظوا الحديث، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لهم حق، الأسرة لها حق، بنتك لها حق، ابنك له حق، أختك، أخوك. اليوم أبسط يعني أبسط عمل، شوية ضعف عواطف في البيت، فيش قوة عاطفية في البيت، فبقول لك الشاب أنا رحت فتش على حدا يعطيني عاطفي. بالله عليكم مش كتير من الشباب بوقع بهذا المشكلة؟ 13 14 15 16 17، بتلاقي بكلمتين من أي وحدة بروح وبتعلق فيها، وممكن يدمر أسرة، وممكن يقتل أبوه وأمه ويخرب بيته وبيت العالم كله مشان وحدة بس حكيته كلمتين. ليه؟ أنا بقول لك أنا فائد العاطفة بالبيت، ما عندي عاطفة بالبيت. كثير ممن جاءني من شباب واقع في معاصي كبيرة، بعد ما اتبعت أحوال بيوتهم لقيت بيوتهم كلها مشاكل، طلاق ومشاكل وخناق، خربوا الأولاد، ما بده يتنازل حضرته ولا بتنازل حضرتها، خربوا الأولاد وضاعوا البنات. لذلك الأمر كبير يا إخواني، والأمر خطير، والأمر حساس، والأمر واجبنا شرعا جميعا، عشان ما نوصل لمرحلة نبكي دم، وإذا بتبكي دم ما بيتغير الأمر. كم من أب الآن يقول يا ليتني لم أرزق بولد، والله حد أمام أذني سمعت الكلام، أنا يقول يا ليتني لم أرزق ببنت أحضرت لي العار، ما أقدر أطلع أمام الناس، سودت وجهي. إما بتقول ما أقدر أشوف حدا، سودت وجهي. ليش؟ لأني ضيعتيها. لذلك يا أحبة في الله، الغيرة مأجورون عليها جميعا، لكن مشكلة الأم العربية عموما ومشكلتنا دائما ببلادنا، واللي ما بيقرأ التاريخ واللي ما بيرجع كم سنة لورا وشو صار فينا وشو صار بأحوال بلادنا، يعني كل الأحداث، بيعرف اللي بيتأملها بيعرف إنه نحن جماعة بس عواطف، عنا غيرة رائعة بس منشتغل عواطف، ما منشتغل بتخطيط، وما منشتغل بإتقان، وما منشتغل بتغيير شيئا فشيئا. لذلك هذه الحادثة التي حصلت لابد أن تدفعنا جميعا من دون استثناء أن نعلم أن الأمر بأيدينا جميعا وبرقابنا جميعا، وسنسأل عنه جميعا. صحيح أن سؤال الشيخ أكثر، وسؤال الخطيب أكثر، وسؤال الإمام أكثر، ولكن كلنا مسؤولون، وبالذات إذا كنت ملتزم. الآن يا أخواني ما أدعو نفسي وإياكم له أن نكثر الدعوة. بعد ما يعني صارت هذه الأحداث، وبفضل الله أثبتت المدينة بفضل من الله أنها عصية على الانكسار، وأنها عصية على الطغيان وعلى الشذوذ وعلى العري، هذا فضل الله. لكن اعلم أن الجولة لم تنتهي، وأن الصراع لا ولن ينتهي. وأكبر خطأ أن تظن أن الصراع انتهى اليوم، بين الساعة والتاني بيطلع لك فتنة تاني وفتنة تالتة. الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله الدنيا قائم، منذ أن خلق الله الدنيا قائم، وسيبقى حتى قيام الساعة. جيب على الورقة. سيبقى حتى قيام الساعة يا إخواني في الله. لأمتى؟ قال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ما شيخ الحمد لله وأثبتنا أنه صيدا لا ترضى بالعري وكذا، وبعدين روح نام تاني يطلع لك فتنة تاني من قلب البيت، حدك بالشغل من هون فتن كثيرة. طيب شو المطلوب شيخ؟ بدنا نكون فايقين، تكون يقظين، عيد برنامج حياتك، عيد ترتيب أولوياتك. الأمر مختلف عما سبق، الوضع خطير. أعطي حق للأولاد، أعطي حق للأسرة، أقيموا بيئات الإيمان في البيوت، أقيم حلقات تعليم، أقيموا المشورات. ما لازم شيء يأخذ كل وقتك، ما لازم عمل ولا وظيفة تأخذ كل وقتك. كل أمر الدنيا سهل أمام إنسان يضيع ابنه حده. اسأل أي أب قل له أيهما أجمل وأعظم عندك، أن تكون الدنيا كلها في يدك بس ابنك ضايع، ولا تأكل خبز وزيتون وأوضاعك على أدك بس ابنك بيسبك على صلاة الفجر بالمسجد؟ أيهما أجمل؟ أجمل منظر عند الأب أو عند الأم أن يرى ولده وبنته بين يديه يقوده إلى الجنان. لذلك يا أحبابنا في الله، رجاء رجاء رجاء حافظوا على العواطف، حافظوا على الغيرة، لكن إياكم أن تكتفوا بها مع الغيرة ومع العاطفة في تخطيط في برنامج. هاي المجالس سامحوني ما لازم تخلى من أبنائها من شبابها. كل يوم لازم يكون المجلس هكذا، دورات القرآن مملوءة بالشباب، مجالس العلم عند النساء ممتلئة بالأخوات، تذهب إلى بيتك إلى أختك إلى زوجتك تحرضها ترغبها بالحكمة واللين والتي هي أحسن. هجمة شرسة. بيتأمل يا إخواني في الله، يعني الإخوة اللي كانوا خبروني ما فيش أعداد بسيطة، إجا الإعلام يصور إعلام خارجي بده ينقل الصورة لبرا لبنان، إعلام خارجي من بيروت كل الصحف والإعلام شو فيه شو الموضوع. هجمة خطيرة، تمويل دولي، والله دولي، معلومات مؤكدة 100%، تمويل دولي بمئات آلاف الدولارات. هذا كله احنا بالنسبة لنا ولا يؤثر شيء، لأننا نعلم أن الله معنا احنا بس. تقول لي دول، لو بتقول لي أمريكا وأوروبا وروسيا والفرس والروم والعالم كله لدعمهم لا يهتز عندنا شيء، لأنهم أمام الله لا شيء، لأنهم أمام الله جل جلاله لا شيء، لا تتأثر ولا نتأثر أبدا، لأن الله جل جلاله وعدنا وأكرمنا. لذلك جميعا إن شاء الله تعالى يضع هذه النية ويبدأ من الآن إن شاء الله تعالى. هذا المجلس يكون بداية التغيير، بداية التغيير عندنا جميعا، حتى بإذن الله تعالى السنوات القادمة نخرج فيها جيلا ربانيا. والله يا إخواني وأشهد الله، وهذا قلت مرارا وأعيده، ما فكرة مشروع المركز الجديد إلا تطبيق لما ذكرت. ولا نحن بدنا بس مساجد، من فيه 50 مسجد بسيطة، صح بعبي المسجد بالتراويح وبالقيام وبالجمعة، بس بباقي الصلوات 2 و3 و4. شو المقصود من مركز؟ إخراج الجيل، تربية الجيل، إنشاء الجيل، هذا ما نريده وهذا ما نسعى له، ونسأل الله تعالى أن يوفق له. مستعدين لذلك إن شاء الله.